أهلا بيكو. النهاردة هنتكلم عن مصر والتحول الرقمي الكبير اللي بيحصل فيها، وتحديدا منصة مصر الرقمية. فعلا المنصة دي واضح إنها بقت محور أساسي، والمصادر اللي معانا النهاردة مركزة قوي على دور الذكاء الاصطناعي، مش كده؟ بالظبط، هو مش مجرد إضافة كده وخلاص، لا، ده بقى المحرك الأساسي اللي ورا تطوير الخدمات دي كلها. يعني هو اللي بيزق الدنيا لقدام. تماما. هدفنا بقى في النقاش ده إننا نفهم أكتر إيه التطبيقات دي جوه المنصة، فايدتها إيه، وكمان يعني إيه الصعوبات اللي ممكن تكون بتقابلها. تمام. طيب خلينا نبدأ بالإطار الأكبر. المصادر بتتكلم عن استراتيجية وطنية للتحول الرقمي. المنصة دي جزء منها صح؟ أكيد، هي تعتبر الأداة التنفيذية الأهم للاستراتيجية دي. الخطة ببساطة خدمات حكومية أسهل وأسرع للمواطن، يعني بدل المشاوير والورق الكتير ده. بالضبط كده، شفافية أكتر، إجراءات أبسط، تجربة استخدام أحسن للمواطن، وكمان ودي نقطة مهمة، قاعدة بيانات موحلة للدولة. ودي بتساعد حاجات كتير بعدين. جدا، وبتفتح الباب للإبداع والابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي هو زي ما بنقول الأداة اللي بتخلي كل ده ممكن وبكفاءة عالية. حلو عوي. نيجي بقى لنقطة المحرك دي، إزاي الذكاء الاصطناعي شغال فعلا جوه المنصة؟ بصي، هو داخل في كل حتة تقريبا، يعني من أول الخدمات المباشرة للمواطن زي المساعد الذكي اللي هو الشات بوت ده، أيوة، اللي بيرد على الاستفسارات، وكمان في حاجات تانية زي تأمين المنصة نفسها، الأمن السيبراني يعني، ودي طبعا أولوية قصوى. أكيد، وكمان في الخدمات المالية، كشف الاحتياط مثلا، وحتى في الصحة الرقمية والتعليم عن بعد ليه تطبيقات واعدة. فاكرة قريت تصريح مهم لوزير الاتصالات دكتور عمرو طلعت، كان بيقول إن الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية مش رفاهية. صحيح، ده بيوضح حجم الاعتماد على التكنولوجيا دي للمستقبل. طيب ناخد أمثلة عملية. المساعد الذكي ده اللي هو التفاعلي بيشتغل إزاي؟ ده بيعتمد على تقنية معالجة اللغات الطبيعية. يعني إيه؟ يعني يقدر يفهم كلامنا العادي حتى لو بالعامية المصرية؟ بالظبط، هو ده التحدي والنجاح بتاعه، يقدر يفهم السؤال حتى لو مش مكتوب بلغة رسمية قوي، ويرد رد دقيق. زي مثلا لو حد سأل عايز أجدد البطاقة أعمل إيه؟ كده يعني؟ تمام، المساعد بيفهم المطلوب، ممكن يسأل أسئلة تانية عشان يحدد الموقف بالظبط، وبعدين يقولك الخطوات، وممكن يقترح مواعيد كمان؟ أحيانا لو الخدمة محتاجة حجز أو حضور لمكان معين. الفايدة هنا واضحة جدا، توفير وقت ومجهود للمواطن، دعم شغال 24 ساعة، وإجابات مضمونة. ممتاز. طيب والتطبيق التاني اللي لفت نظري، أنظمة التوصية الذكية. دي فكرتها لطيفة. النظام هنا بيشوف أنت بتستخدمي إيه أو إيه بياناتك، ويقترح عليكي خدمات ممكن تكوني محتاجاها. زي مثلا، ادينا مثال. يعني مثلا مواطن لسه مجدد بطاقته، النظام ممكن يشوف إن جواز سفره قرب ينتهي، فيقترح عليه يجدده بالمرة. فهمت، يعني بيستبق الاحتياج. بالظبط، أو صاحب شركة صغيرة ممكن يقترح عليه تراخيص معينة أو ينبهه لمواعيد ضرائب، بيحلل سلوكك وبياناتك ويقترح الأنسب. ده يودينا بقى للحتة الأعمق شوية، التحليلات التنبؤية. دي بقى من أقوى الاستخدامات بصراحة. هنا بنستخدم كميات بيانات ضخمة جدا عشان نتوقع اللي ممكن يحصل. نتوقع احتياجات الناس أو مشاكل جاية؟ الاثنين. نتوقع الطلب هيزيد على خدمة معينة فين وإمتى، فنستعد، أو نكتشف بوادر مشكلة قبل ما تكبر. المصادر ادتنا مثال قوي وقت أزمة كورونا. إزاي ساعد وقتها؟ ساعد في تحديد الأماكن اللي محتاجة مستلزمات طبية أكتر، وتوزيع اللقاحات بشكل فعال. الأرقام بتقول إنه رفع كفاءة الاستجابة للأزمة دي بنسبة 40%. 40%؟ دي نسبة كبيرة جدا في إدارة أزمة زي دي. فعلا. نيجي بقى للتطبيق الرابع والمهم قوي للأمان، التحقق الذكي من الهوية. ده بقى بيستخدم تقنيات زي بصمة الوش والصوت وكده؟ مظبوط، التعرف على الوجه، بصمة الصوت، والمصادقة متعددة العوامل عشان يتأكد إن اللي بيطلب الخدمة هو صاحبها فعلا. وتأثيره إيه بالأرقام؟ المصادر ذكرت أرقام قوية جدا، انخفاض محاولات سرقة الهوية بنسبة 90% تقريبا، توفير وقت المعاملة نفسها بنسبة 75%، ودقة التحقق نفسها يعني نسبة الخطأ قليلة جدا، حوالي 99.8%. لا، أرقام مبهرة بصراحة، وده بيوضح الفوائد بشكل عملي. أولها طبعا الوقت والمجهود اللي بيتوفروا. أكيد، حوالي 85% من العمليات الروتينية دلوقتي ممكن تتعمل أونلاين بشكل آلي، وقت الانتظار قل كتير. يعني بدل ما روح المصلحة وقف في الطابور. بالضبط، مثال شهادة الميلاد ده واضح، من أيام لدقائق، والمصادر نقلت تجربة مواطن كان بيحكي عن تجديد البطاقة، كان بياخد يومين ومواصلات، دلوقتي خلصها في دقائق من البيت. فرق السما من أرض طبعا. طيب إيه تاني فوائد؟ اتخاذ قرارات أفضل. تحليل البيانات ده بيساعد المسؤولين وصناع القرار ياخدوا قرارات مبنية على معلومات أدق، زي مثلا توزيع الموارد. تمام، توزيع الموارد الصحية مثلا بناء على الاحتياجات الفعلية في كل منطقة بدقة توصل لـ92%، أو تحسين الخدمات التعليمية. المصادر بتقدر إن جهدة القرارات عموما اتحسنت بنسبة 60%. والفايدة الثالثة كانت الأمان والحماية، صح؟ أيوة، أنظمة الذكاء الاصطناعي بتقدر تكشف محاولات الاحتيال المالي وتقللها بنسبة ضخمة حوالي 95%، وبتحمل هوية رقمية للمواطن، وبتقلل الهجمات السيبرانية بنسبة 98%. نسب عالية جدا ما شاء الله. فعلا، والفايدة الرابعة والأخيرة هي توفير الموارد للدولة نفسها، التكاليف التشغيلية يعني. أيوة، الأتمتة دي بتقلل مصاريف كتير زي الورق والتشغيل اليدوي. المصادر بتقدر التوفير السنوي بحوالي 2.95 مليار جنيه. رقم كبير، بس أكيد في تحديات واجهت كل التطوير ده. طبعا، مفيش حاجة سهلة. أهم التحديات كانت وما زالت الحاجة لبنية تحتية تكنولوجية قوية جدا ومحتاجة تطوير مستمر، ودي استثماراتها ضخمة أكيد جدا. والتحدي التاني ويمكن الأهم هو الكفاءات البشرية، محتاجين ناس متخصصة تقدر تشغل وتطور الأنظمة دي. تدريب الكوادر ده موضوع حيوي. بالضبط، ده غير طبعا المخاوف حوالين خصوصية البيانات وأمنها، وشوية مقاومة للتغيير ساعات بتحصل. طيب والحلول المقترحة خاصة لموضوع الكفاءات ده؟ كون مع الجامعات والشركات العالمية، يعني بناء قدرات محلية. أيوة، وكمان شغل على القوانين والتشريعات اللي تحمي الخصوصية وتنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وحملات توعية كمان للمواطنين والموظفين. كويس إن في رؤية متكاملة كده. طيب نبص للمستقبل بقى، إيه الخطط الجاية؟ الخطط طموحة. المصادر بتتكلم عن توسع أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مهمة زي الصحة والتعليم خلال السنتين الجايين، يعني 2024-2025 كده تقريبا، في الحدود دي. وبعدها في كلام عن منصة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي في 2025، منصة تجمع كل الجهود دي؟ ممكن، والهدف الأبعد هو تحويل القاهرة لمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وإنشاء مركز تميز متخصص للأبحاث والتطبيقات. رؤية واعدة جدا. فعلا، خلاصة اللي شفناه في المصادر دي إن منصة مصر الرقمية بكل اللي وراها من تكنولوجيا وذكاء صناعي هي تجربة مهمة قوي في المنطقة كلها، نموذج للتحول الرقمي يعني. بالضبط، والذكاء الاصطناعي هو مفتاح المستقبل الرقمي لمصر، والرحلة دي يعني لسه مكملة وفيها إمكانيات أكبر بكتير. وده بصراحة بيخلينا نفكر، مع كل التطور المذهل ده في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل الخدمات الحكومية، يا ترى إيه ممكن تكون الخطوة الجاية؟ الخطوة اللي فعلا هتغير علاقة المواطن بالدولة بشكل جذري أكتر، يمكن حاجة لسه مش متخيلينها دلوقتي. سؤال مهم للمستقبل.